فعندما نسأله قوله قال فاخرج منها فإنك رجيم، الضمير على أي شيء يعود؟ فاخرج منها، ثلاثة أقوال في عود الضمير. قيل من الجنة فاخرج منها أي من الجنة، وقيل من السماء فاخرج منها من السماء، وقيل من زمرة الملائكة. هذا الخطاب لإبليس لما عصى وأبى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، لعنه الله وقال له فاخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم مطرود، وهذا الرجم وهذا الطرد مستمر عليك إلى يوم القيامة، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فهو ملعون مطرود إلى يوم الدين، فلا تناله رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب إعراضه عن أمر الله سبحانه وعدم تنفيذه لأمر الله جل وعلا. ثم طلب الإنذار فقال قال ربي فأنظرني. ما معنى فأنظرني؟ أي أخرني وأمهلني ولا تمتني. فلبى الله سبحانه وتعالى له ذلك الطلب فقال قال فإنك من المنظرين، أي من المؤخرين وممن نتركهم إلى يوم الدين. هذه التلبية هل هي تلبية رضا؟ لا، أحسنت، فليست تلبية إكرام له على أنه ينظر ويؤخر، بل زيادة له في بلائه وشقائه وعذابه، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فإبليس شر الخلق شر البرية، فأطال الله عمره وساء عمله، كل ذلك يدون في الصحائف. فإذا هذه التلبية قال فإنك من المنظرين ليست إكراما لإبليس، وإنما من باب الزيادة في بلائه وشقائه وعذابه. فالله ابتلى العباد به وأنظره وأخره إلى يوم الدين، يوم الحساب، كما قال إلى يوم الوقت المعلوم فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم توعد الذرية بالإغواء وأنه يستمر على إغوائهم ولا يفتر ولا يمل ولا يكل. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا التزيين من المقصود به؟ تزيين المعاصي، وفعلا حصل هذا، وقيل تزيين الدنيا، فيلهى الناس بالدنيا، يلهون بالدنيا، وهذا حاصل أيضا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فهو توعد بهذا الوعيد وأنه سيقوم بهذا العمل الذي يدل على فجوره، وأنه لا يترك أحدا إلا وسعى في إغوائه، نسأل الله السلامة منه، فلا أحد يأمن مكر هذا الخبيث. فله أساليب متنوعة ومتعددة مهما كان الشخص في الصلاح، فإبليس بعده وليس بتارك له، ويأتيه بالأسلوب الذي يناسبه، وكل واحد يأتيه بالأسلوب الذي يناسبه. فالصالح ربما يأتيه بأسلوب العجب بالنفس والغرور، وأنه صار عابدا وصار مصليا وصار طائعا، فإذا بالعمل يذهب ويحبط العمل والعياذ بالله، ويأتي بأنه لا أحد مثلك صار، كل هؤلاء عصاه وأنت الطائع لله، فيدخل عليه الشر والعياذ بالله ويتلفه، ويذهب عن بكرة أبيه هو وعمله، ولا ينتفع بقيام ليل ولا قراءة قرآن ولا شيء، لأنه مغرور عنده عجب بالنفس، ويرى الناس هؤلاء كلهم لا شيء، الذين في المجتمعات لا شيء، ويراهم هلكة، هذا غرور والعياذ بالله، وهذا لا يليق بالمؤمن. فإذا رأى خطأ دعا إلى الله ونصح ووجه وأرشد، ومن استجاب له نفع نفسه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه كلها خطابات لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فإذا أيضا كذلك من أخذ بما أخذ به رسول الله ينبغي أن يتسلى ويتعزى بما كان رسول الله يسليه ربه به من هذه التسليات، وأنك لا تهلك نفسك إن لم يستجب الناس لك، أنت عليك البلاغ، واستمر في الخير الذي أنت عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. والعباد حسابهم على الله، وأنت قد أقمت حجة الله على الناس وأبنت لهم السبيل وما ينفعهم وما يضرهم، وهذا كله في كتاب الله، فما ترك كتاب الله شيئا مما ينفع ويضر إلا وأرشد ووجه إليه، فحث على فعل النافع وحذر من فعل الضار. وهكذا سنة رسول الله، ما من خير إلا وقد دللت أمتي عليه، وما من شر إلا وقد حذرتها منه. حجة الله قائمة على العباد، لينذركم به ومن بلغ، فحصلت النذارة. فهذا إبليس يتوعد الذرية وأنه سيستمر في إغوائها إلا من سلمه الله، كما في الاستثناء: إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء لا قدرة لي عليهم ولا قوة لي عليهم، هؤلاء نجاهم الله ناجون من مكره ومن شره وتدبيره والعياذ بالله، وهم قليل. إلا عبادي أو إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلونك أو يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. فالناس فيهم اليهود، فيهم النصارى، فيهم البوذية، فيهم الرافضة، وفيهم غير ذلك من أصناف المتعددة الخبيثة، والمسلمون قليل، ما أنتم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، قليل المسلمون جدا، وهم بين أمم فاجرة. والمسلم على خير، وإن كان عنده معاصي عليه أن يتوب، وإلا والله أكرمه بالإسلام كرامة عظيمة، هذا الإسلام كرامة. قال رحمه الله: قال قوله تعالى، وإن توقفنا يا أخوان، قال هذا صراط علي مستقيم، قوله قال هذا صراط علي مستقيم، إبليس يقول: لأغوينهم أجمعين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، زين المعاصي وأزين لهم الدنيا، فيلهون بالدنيا ويقتحمون المعاصي ويرتكبون المعاصي، ولأغوينهم أجمعين، ما في أحد سيسلم من إغواء له إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله هذا صراط علي مستقيم، لا عوج فيه، والمعنى حق علي أن أراعيه ونحفظه، وأن لا يكون لك على عبادي سلطان. هذا صراط علي مستقيم، هذا الذي ذكر هنا: إلا عبادي أو عبادك منهم المخلصين، هذا صراط علي مستقيم، وراعي هذا الشيء وأحفظ هذا الأمر وأكله، وأن لا يكون لك على عبادي سلطان. هذا صراط علي، قد قضاه الله سبحانه وتعالى أن لا يكون للشيطان على عبادي سلطان، وإن ارتكبوا بعض المعاصي فليسوا بمعصومين، لكنهم يؤوبون ويتوبون، ولا يتسلط عليهم الشيطان فيهلكهم بالمعاصي بالاستمرار والموت عليها، بل يتوبون ويؤوبون كما حصل من آدم ومن حواء عليهم الصلاة والسلام. فإنه حصل ما حصل بما قص الله سبحانه وتعالى عن إبليس ومراودته لآدم حتى أكل من الشجرة، ثم حصل التوبة وإنابة. فإن الطائع ليس معنى أنه ما يرتكب شيء من الذنوب فهو معصوم، إلا الأنبياء معصومون عليهم الصلاة والسلام من كبائر الذنوب فهم معصومون، فهو قد يحصل منه هذا الشيء لكنه يتوب ويرجع إلى الله، فليس للشيطان عليه سلطان في الاستمرار على المعاصي وعدم التوبة منها، بل ينزع منها ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا قد يحصل الزلل كما ذكر الله سبحانه وتعالى: أعدة المتقين. وفي الآيات: الذين إذا فعلوا فاحشة، وهم متقون، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا الفرق بينه وبين غيرهم، فاستغفروا، ذكروا الله، نعم، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، هذا هو الفرق، لم يصروا على ما فعلوا. أما أنهم يحصل منهم شيء من الزلل ما هم معصومون يا أخي، قد يحصل منهم الخطأ، الشيطان بعدهم مثل ما هو بعدك فهو بعدهم، لكن إذا حصل الخطأ الواحد يتوب ويرجع إلى الله، باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من المغرب في آخر أيام الدنيا، وباب التوبة من رحمة الله علينا مفتوح، لأنه خلقنا ويعلم بضعفنا، علم بضعفنا أننا مساكين، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. هذا حال المسكين هذا، وليس فيه تشجيع على الذنوب، وإنما حال العبد هذا هو أنه يذنب ويتوب إن وفق للتوبة، وإذا كان شقيا فهو يستمر عياذ بالله ويعاند ولا ينتصح ولا يرعوي ولا يبالي بشيء، هذا باب شقاوة، وإلا هو مسكين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ويحصل هذا الخطأ، وبعض الناس ربما يظن أن هؤلاء ما يحصل منهم خطأ، هؤلاء المطاوعة هؤلاء ما يحصل منهم خطأ، كيف يفعل كذا، كيف يعمل كذا، هو ما هو من بشر، ما هو من ذرية آدم، هو من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، ومن البشر ومن جنس البشر، ما هو من جنس الملائكة المعصومون، ما هو من جنس الملائكة المعصومين، هو جنس من جنس البشر، لكنه يتوب ويخاف الله سبحانه وتعالى وما يستمر ولا يحب الظلم لا على نفسه ولا على غيره. قال رحمه الله: قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين المؤمنين الذين أخلصوا لك الطاعة والتوحيد. ومن فتح اللام المخلصين كما في القراءة عندنا، وهذا على قراءة المخلصين المؤمنين الذين أخلصوا لك العبادة، قراءتان المخلصين والمخلصين، وعلى اسم الفاعل تقدم. ومن فتح اللام أي من أخلصته بتوحيدك واصطفيته. قوله تعالى: قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن معناه صراط إلي مستقيم، فتكون على بمعنى إلى، وهذا جائز، تناوب حروف الجر في لغة العرب سايق، فعلى هذا الذي ذكره الحسن تكون على هنا بمعنى إلى، هذا صراط علي إلي، هذا إلي مستقيم لا عوجاج فيه. قال الحسن معناه صراط إلي مستقيم، وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله، هذا صراط راجع إلي وهو مستقيم، وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله تعالى وعليه طريقه ولا يعوج عليه شيء. نعم، فالحق يرجع إلى الله، هو الذي أبانه، وهو الذي سبحانه وتعالى أزال عنه ما أزال من الشبه والتشكيك وغير ذلك، فهو حق واضح جلي لا خفا فيه، وكتاب الله ناطق به، كتاب الله هو الحق، والله هو الحق، وما جاء منه هو الحق، من أسمائه الحق، ولا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. فهذا صراط الله مستقيم لا اعوجاج فيه، أبانه للعباد ورعاه وحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حفظه ورعاه سبحانه. وصراط المستقيم ألا يكون لك على الأولياء سلطان مبين. وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله تعالى وعليه طريقه ولا يعوج عليه شيء. وقال الأخفش يعني علي الدلالة على الصراط المستقيم، علي الدلالة على الصراط المستقيم، وهذا الذي جاء به الحق، نزلت الكتب وأرسلت الرسل من أجل الصراط المستقيم هذا والدلالة عليه. قال الكسائي هذا على التهديد والوعيد، كما يقول الرجل لمن يخاصمه طريقك علي ومصيرك إلي، تتمت كلام الزهري أو الكسائي، طريقك علي ومصيرك إلي، وإن تريد، هذا على وجه التهديد لإبليس، وإن تريد يا إبليس هذا صراط علي مستقيم، فطريقك إلي ومصيرك إلي، أو طريقك علي ومصيرك إلي، إن ربك لبالمرصاد، إن ستذهب أين تذهبون؟ فقال الكسائي هذا الكلام خرج مخرج التهديد لإبليس وجنود إبليس، قال هذا صراط علي مستقيم، والعرب تقول للرجل الذي يخاصمونه طريقك علي ومصيرك إلي فلا تفتني، أين ستذهب؟ قال الكسائي: هذا على التهديد والوعيد، كما يقول الرجل لمن يخاصمه: طريقك إلي علي ومصيرك إلي، زيادة في غير الكتاب هذا، أي لا تفلت مني، كما قال عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. وقيل معناه علي استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية، وهذا معنى أيضا جميل. قال: هذا صراط علي مستقيم، أشرنا إليه قبله، لا عوجاج فيه وعلي البيان فيه. فعلي كما قال هنا في هذا التفسير، علي استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. وقرأ ابن سيرين وقتادة ويعقوب: علي أي من العلو، فهو صفة مشبهة. هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم أي من العلو، فهو صراط رفيع، لأنه صراط الله سبحانه وتعالى، فعليه يكون علي هنا صفة مشبهة، هذا حاله، وهذا الذي هو يدوم عليه، فهو مستمر هذا الصراط على هذا الحال، صراط رفيع. كيف لا يكون رفيع وهو صراط الله ودين الله سبحانه وتعالى الحق. وقرأ ابن سيرين وقتادة ويعقوب: علي من العلو أي رفيع، وعبر بعضهم عنه رفيع أن ينال، مستقيم أن يمال، كلام جميل، لكن القراءة الصحيحة كما سمعت هذه قراءة خارج السمع، صراط علي لا علي، صراط علي حرف جر، وأما علي فهي اسم وهو وصف. من أي الأوصاف؟ علي وصف من أي الأوصاف؟ الأوصاف خمسة، أو التي هي الأوصاف النحوية، نعم، صفة مشبهة، أحسنت. ماذا تفيد الصفة المشبهة في لغة العرب؟ تفيد الدوام والاستمرار، بخلاف اسم الفاعل ضارب، فإنه ربما يضرب الآن وبعد قليل ما هو ضارب، ليس بضارب، فهو لا يفيد الدوام والاستمرار اسم الفاعل، بخلاف الصفة المشبهة فهي تفيد الدوام والاستمرار، صراط علي مستقيم مستمر على ذلك، وهذا في الغالب، وإلا قد لا تفيده بحسب الحال، عطشان ريان صفات مشبهة ولا تفيد الدوام، فإن العطش يزول ولا يستمر بالري والشرب، لكن هذا الأصل فيها وهذا هو الغالب فيها. قال: وقرأ ابن سيرين وقتادة ويعقوب: علي من العلو أي رفيع، وعبر بعضهم عنه رفيع أن ينال، مستقيم أن يمال، كلمة تحفظ هذه جميلة، رفيع أن ينال صراط الله، ما يستطيع أحد ولو سعى بما سعى ولو كان عنده من الدهاء ما عنده أن يميل صراط الله وأن يشوه هذا الخير، فهو خير أظهره الله سبحانه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفعلا ظهر على دين اليهود، على دين النصارى، على البوذية، على الأديان التي هي دخيلة على المسلمين، دين الرافضة، دين الصوفية، والله إنها ليست من دين الله بشيء، دين الرافضة، فما دين الله سب الصحابة، ولا دين الله الطعن في عائشة أم المؤمنين، ولا دين الله التنقص من الصالحين ومحاربة أولياء رب العالمين، هذا ما هو من دين الله البتة، ولا يمت بصلة لدين الله، رفيع أن ينال، مستقيم أن يمال. هذا نكتفي به إن شاء الله، الذي قد قرئ فيه خير كثير. فعندما نسأله هذا صراط علي مستقيم، ماذا قال الحسن في علي؟ قال بمعنى إلى، هذا صراط إلي مستقيم، أحسنت. وماذا قال مجاهد في علي وفي تفسير هذه الآية؟ هذا صراط علي مستقيم، أحسنت، أي يرجع إلى الله وعليه طريقه بيان اسم، عليه طريقه ولا يعوج أبدا. وهكذا من التفاسير الجميلة: علي استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية، فهو على الله سبحانه أن يبين هذا الصراط للناس وبينه جل وعلا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.